لغتي أم البيان وبها دوما أباهي، هي شهد في لساني وربيع في شفاهي. لغتي أم البيان وبها دوما أباهي، هي شهد في لساني وربيع في شفاهي. كم وكم مرة تعصر وهي في الأفواه نور، إن بدت منها سطور في الورى فاح العبير. وانتشت كل الجهات، لغتي أحلى اللغات، لغتي أحلى اللغات. لغتي أم البيان وبها دوما أباهي، هي شهد في لساني وربيع في شفاهي. لغة القرآن تحيا، كرمت هديا ووحيا، في هواها الكل يحيا هاتفا حتى الممات. لغتي أحلى اللغات، لغتي أحلى اللغات، لغتي أحلى اللغات. لغتي أم البيان وبها دوما أباهي، هي شهد في لساني وربيع في شفاهي. لغتي عنوان حبي، حبها يسعد قلبي، إنها النور بدربي وبها تزهو حياتي. إنها النور بدربي وبها تزهو حياتي.